وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة

في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا Yeah.